إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فهذه محاضرة عن مكانة السنة في الإسلام. وقبل البدء بذكر محتويات هذه المحاضرة، فإني أشكر الله سبحانه وتعالى أن سخر لوزارة الشؤون الإسلامية هذا الوزير الهمام الذي يسعى إلى نشر السنة ونشر ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ويأمر بإقامة هذه المحاضرات وهذه الندوات. فكان من ذلك هذا التوجيه بإقامة هذه المحاضرة، والتي قام على التنسيق فيها فضيلة الشيخ صفوان اليحيوي جزاه الله خيرا. فأسجل شكري وتقديري للوزارة ولفرعها ولفضيلة الشيخ صفوان على هذا المجهود الذي قاموا به، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكلل الجهود بالنجاح. نرجع الآن لموضوع المحاضرة، فأقول السنة النبوية منزلتها في الإسلام أنها بيان القرآن لتبين للناس ما نزل إليهم. فالرسول عليه الصلاة والسلام يبين معاني القرآن، يبلغ القرآن ألفاظا وقراءة وتلاوة، ويبين معانيه والمراد منه صلى الله عليه وسلم بطرائق شتى. ترى يبينها بيانا مباشرا كتفسيره لألفاظ القرآن المباشرة، مثل أنه فسر المغضوب عليهم باليهود والضالين بالنصارى، وتارى يفسرها لما يأتي يستشكل الصحابة الأمر، مثل ما حصل من الصحابة رضوان الله عليهم لما استشكلوا قوله سبحانه وتعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. فهم فهموا بمقتضى اللغة العربية أن الظلم في هذا السياق يشمل كل ظلم، يشمل كل ظلم. فبين لهم الرسول صلى الله عليه وسلم مزيلا الإشكال الذي لديهم بأن المراد بهذا الظلم الشرك العظيم، كما قال لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فبين لهم الرسول أن هذا اللفظ من باب العام الذي أريد به الخاص. وتارة يكون البيان بفعله صلى الله عليه وسلم، ثم التنبيه على الاقتداء به بفعله، كما قال عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي، وهذا بيان لقوله تعالى أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. كذلك بفعله صلى الله عليه وسلم في إخراج الزكاة، فإنه لما بفعله وقوله في إخراج الزكاة ومقاديرها وما يتعلق بها، فبين معنى إيتاء الزكاة. ولما حج صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. أيضا من بيان السنة للقرآن الكريم ما يكون ضمنا، ما يكون ضمنا، بحيث أن الرسول عليه الصلاة والسلام في ضمن ما يقوم به إنما يقوم تفسيرا لما جاء عن الله سبحانه وتعالى في هذا الموضوع، مثل إقامته صلى الله عليه وسلم للحدود، مثل سيرته في علاقته مع الكفار وطريقة تعامله مع اليهود والنصارى ونحو ذلك. فهذه كلها من وجوه بيان السنة للقرآن الكريم. والسنة مع القرآن على أحوال، تارة تكون السنة موافقة للقرآن من كل وجه، وتارة تكون السنة مفسرة ومبينة مخصصة لعامه ومطلقة ومقيدة لمطلقه أو مبينة لمجمله، وتارة تكون السنة مستقلة في التشريع، بمعنى أنها تأتي بحكم ليس في القرآن، مثل تحريم الرسول صلى الله عليه وسلم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، مثل تحريم الرسول صلى الله عليه وسلم الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها ونحو ذلك مما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الأمور التي استقلت فيها السنة في التشريع. وهذا النوع مع الأنواع الأخرى كله داخل في قوله تعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. بل جعل الله سبحانه وتعالى اتباع الرسول والرجوع إليه في الحكم من شرط الإيمان، قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وقال سبحانه وتعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال سبحانه وتعالى آمرا باتباع الرسول التحذير من مخالفته ومشاقته: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وهذه الآيات جميعها تبين لزوم اتباع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم والأخذ بها وتجنب مخالفته صلى الله عليه وسلم، فإن الفتنة تخشى والعذاب الأليم يخشى على من يخالف سنته صلى الله عليه وسلم، كما جاء أن رجلا أتى إلى الإمام مالك وقال له: يا إمام، إني أريد أن أحرم بالعمرة من المدينة. فقال له الإمام مالك: إن الرسول صلى الله عليه وسلم أحرم من ذي الحليفة، وإني أخشى عليك الفتنة، أما سمعت قول الله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم؟ فينبغي للمسلم أن يحرص على اتباع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. ولما جاء جماعة من الصحابة، بعض الصحابة جاءوا إلى أبيات الرسول صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته عليه الصلاة والسلام، فلما أخبروهم كأنهم تقالوها، يعني رأوها قليلة، فقال أحدهم: أما أنا فأصوم ولا أفطر. وقال الآخر: أما أنا فأقوم الليل ولا أنام. وقال الآخر: أما أنا فلا أتزوج النساء. فبلغت مقالتهم هذه للرسول صلى الله عليه وسلم، فقام خطيبا عليه الصلاة والسلام في الصحابة وقال: ما مقالة بلغتني عنكم، يعني عن بعض الصحابة، أما إني أصوم وأفطر وأنام وأقوم وأتزوج النساء أو أنكح النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. ولذلك كان من طريقة أهل الحديث رضوان الله عليهم ورحمهم الله جميعا أنهم يحرصون على العمل بكل حديث بلغهم عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا أمر مهم، لأن العمل بالحديث يشعرك أو يشعر ويعطي أنك تتابع الرسول صلى الله عليه وسلم وتأخذ بما جاء به، وهم يعنون بذلك ما جاء في أحاديث الفضائل والعبادات النافلة، فإن الإنسان ما يحسن به أن يروي الحديث ثم لا يعمل به ولو مرة واحدة. وها هنا مهمات ونبه عليها ليتفقه به طالب العلم. الأمر الأول الذي أنبه عليه أن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم هي ليست كل حديث يروى، فليس كل حديث سنة، وهذه نقطة مهمة، يعني يقع فيها بعض الإخوة من حماسهم في اتباع السنة، فإن بعض الأحاديث قد تدل على أمر هو خلاف ما جرى عليه عمل الصحابة رضوان الله عليهم، مما يدل أن هذا الحديث لا يثبت، وبعض الأحاديث قد تكون عامة وجاء في السنة ما يخصصها، وبعضها جاء مطلق وقد جاء في السنة ما يقيدها. فما ينبغي للإنسان أن يهجم على أن كل حديث سنة، حتى ينظر إلى عمله، إلى العمل به وإلى معناه وإلى ما كان عليه حال السلف. ولذلك أهل الحديث يشترطون في ثبوت الحديث أن يكون مما جرى عليه العمل، ويجعلون من العلل التي يعل بها متن الحديث عدم جريان العمل به، فإن عدم جريان العمل به يدل على نسخه أو عدم ثبوته. ولذلك الإمام أبو داود رحمه الله لما وصف كتابه السنن لأهل مكة قال عن أحاديث الكتاب، قال والفخر أنها مشاهير. هو لا يعني بالشهرة هنا الشهرة الاصطلاحية للأحاديث، إنما يعني بالشهرة هنا أنها متداولة بين العلماء، وأنها معروفة عند العلماء، وأنه يجري عليها العمل في الجملة. وهذه قضية مهمة ينبغي أن ينتبه لها طالب العلم، فلا يعتبر كل حديث سنة. كذلك التنبيه الثاني، وليست كل سنة ثابتة بحديث، فبعض السنن قد تثبت عن طريق ما ورد عن الصحابة رضوان الله عليهم، فتعرف أن هذا سنة لأنه هذا مما جرى عليه عمل الصحابة، أو مما جرى عن الخلفاء الراشدين. والرسول صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. فهذا أمر مهم أيضا، أنه لا يشترط أن تكون كل سنة هي عبارة عن حديث مرفوع، قد تكون السنة واردة عن فعل السلف رضوان الله عليهم، عما جرى عليه العمل عندهم، عن أمور أخرى يعلمها المتفقه في هذا الباب. التنبيه الثالث أن العمل بالسنة والأخذ بها ينبغي أن يكون متابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. ما معنى متابعة للرسول صلى الله عليه وسلم؟ معناه أنك تفعل العمل بهذه السنة على الوجه الذي أراده الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني خذ على سبيل المثال، الرسول صلى في النعال، فهل من السنة أن يقال بالصلاة بالنعال في المساجد المفروشة اليوم؟ الجواب لا، لأن الرسول نعم صلى بالنعال وحث ورغب على أن يصلى بالنعال أحيانا، لكن ليس معنى ذلك أن السنة الصلاة بالنعال مطلقا، سواء كانت الأرض مفروشة بالرمل والحصباء أم كانت الأرض مفروشة بالسجاد والفرشة المعروفة الآن في المساجد. هذا أمر ينبغي أن تنتبه له. نعم الرسول صلى في النعال، ولكن صلاته في النعال إنما كانت لما كانت أرض المسجد رمل وحصباء، أما وهي مفروشة فإن هذا ليس من السنة أن يقال الصلاة بالنعال في هذه الحال. مثلا خذ سنن الرسول صلى الله عليه وسلم التي طبقها وعملها، انظر فيها على الوجه الذي أراده الرسول صلى الله عليه وسلم افعله. فإذا فعلتها وطبقت ظاهر اللفظ بدون أن تراعي متابعة الرسول في الحال وفي الوصف الذي فعل به، فأنت في الحقيقة لم تطبق السنة. خذ على سبيل المثال مثلا لما كفار قريش آذوا الرسول وهو يطوف، فنظر إليهم الرسول صلى الله عليه وسلم وقال كما في حديث لقد أتيتكم بالذبح، فهل يقال أن من السنة أنه إذا قتل الكفار أن يؤخذ الكافر ويذبح كما تذبح النعجة والشاة؟ الجواب لا. لا، ليش نقول لا وبملء الفين نقول لا هذا ليس من السنة؟ نقول إنما قال الرسول صلى الله عليه وسلم هذا، ومراده إنما جئتكم بالقتال إذا أنتم لم تؤمنوا، وهذا يفسره حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإن قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث يفسر هذا الحديث ويؤيد هذا المعنى أمران. الأمر الأول السيرة العملية للرسول صلى الله عليه وسلم في قتال الكفار، فلا نعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقطع رقاب من يقتلهم أو من يلتقي بهم من الكفار في المعارك ويذبحها كذبح الشاة. الأمر الثاني أن الرسول نهى عن المثلة، وهذا من المثلة، فلا ينبغي للإنسان أن يهجم على السنة وعلى معاني الأحاديث ويحملها على ما يريد دون النظر في متابعة أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، فيؤدي هذا الأمر على الوجه الذي أراده صلى الله عليه وسلم. هذه نقطة مهمة، يعني أنا ألاحظ كثير من الإخوة جزاهم الله خير من حرصهم ومحبتهم لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم يهجمون على العمل بلفظ الحديث دون أن يراعوا المتابعة، دون أن يراعوا المتابعة، يعني أن تنزل الحديث إلى منزله كما أراده الرسول صلى الله عليه وسلم. فليست القضية أنك تعمل بألفاظ الحديث دون أن تراعي معانيه والمراد منه وتطبقه على الوجه الذي أراده الرسول صلى الله عليه وسلم. أيضا من المهمات التي ينبغي أن يتنبه لها طالب العلم في التعامل مع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم أن يعلم أن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم على نوعين: سنة صريحة ظاهرة وسنة ضمنية. النوع الأول السنة الصريحة الظاهرة هي التي عرفها العلماء بقولهم ما أضيف إلى الرسول صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، وأهل الحديث يضيفون إلى الحديث أو صفة خلقية أو خلقية. فالسنة الظاهرة هي هذه، ما أضيف إلى الرسول صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو صفة خلقية، يقولون هذه أحاديث وهذه سنة، فكل ما أضيف إلى الرسول صراحة هذا سنة، وهذا النوع الأول من السنة. النوع الثاني من السنة، وهذه يتغافل عنها أو يغفل عنها بعض الناس، النوع الثاني من السنة وهي السنة الضمنية. وهذه السنة الضمنية تأتي عن الصحابة، لا تضاف صراحة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي على أحوال ما جاء عن الصحابة مما لا مجال للرأي والاجتهاد فيه، فهذا لا نقول أنه فعل صحابي فقط، إنما هذا الأمر إذا كان مما لا مجال للرأي والاجتهاد فيه فهو سنة، لأن الصحابي لا يفعل هذا الأمر الذي لا مجال للرأي والاجتهاد فيه من عند نفسه، إنما يفعله بأمر الرسول، إما برؤيته للرسول يفعله، أو بأن سمع الرسول قاله، أو فعل أمام الرسول وأقره الرسول. يعني مثلا ابن عمر لما يرفع يديه في تكبيرات الجنازة، في تكبيرات العيد، ولا يكتفي برفعها فقط مع التكبيرة الأولى، هل نقول أن هذا الفعل من ابن عمر فعل منه، ولا نقول هذا سنة ضمنية لأن عمر فعل هذا الفعل في عبادة والعبادات توقيفية، فما يفعله ابن عمر إلا بتوقيف؟ لا، نقول هذه سنة ضمنية نقلها لنا ابن عمر بفعله هذا، وفعله هذا له حكم الرفع. مثال آخر، هذا ابن عمر رضي الله عنه كان يأخذ ما زاد عن لحيته، ما زاد عن القبضة من لحيته، وهو الذي روى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم حديث قص الشوارب واعفوا اللحى. فهل يقال أن ابن عمر راوي الحديث الحريص على اتباع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم والأخذ وتطبيقها حتى في أوجه أنكر عليه الصحابة ذلك، هل يقال عن ابن عمر وعن أبي هريرة وعمن ورد عنه أنه أخذ ما زاد عن القبضة أنه فعل هذا من عند نفسه وهو راوي الحديث؟ إذن نقول هذا الفعل من ابن عمر هو تفسير لمعنى إعفاء اللحية، إعفاءها بحيث أنها لا تزيد عن القبضة، فإن زادت أحيانا لا حرج في ذلك، ولكن الأخذ ما زاد عن القبضة هو أيضا سنة. ولذلك لما قال ولد الإمام أحمد بن حنبل عبد الله لأبيه، قال: يا أبتي، حديث الرسول صلى الله عليه وسلم في اللحية، قال: يأخذ ما زاد عن القبضة، قال: ألم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم واعفوا اللحى؟ قال: هو قد أعفاها. ففهم الإمام أحمد بن حنبل من تصرف ابن عمر تفسير الحديث وليس مخالفة الحديث كما يظن بعض الناس، هذا تفسير للحديث، إن المخالفة أن يأتي بأمر ضد الحديث، أما هنا لا، ابن عمر لم يأتي بأمر ضد الحديث، إنما فسر الإعفاء وأنه لا ينافيه أخذ ما زاد عن القبضة. فإذا هذا الفعل من ابن عمر يتضمن سنة رآها ابن عمر من الرسول صلى الله عليه وسلم، ويؤيد هذا أن أبا هريرة أيضا ثبت عنه أنه كان يأخذ ما زاد عن القبضة. وترك اللحية هكذا بدون قص قد يجعل يعني صورة المسلم صورة يعني لا تليق في لحيته، وقد قرأت مرة في ترجمة بعض المفسرين أنه كانت له لحية طويلة، حتى أنه كان إذا ركب على الدابة وضعها في زنبيل. هذا الأمر لا شك أنه أمر لا يليق، وأنه ينبغي للمسلم أن يحرص على متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الموضوع. من السنن الضمنية أيضا ما يأتي عن الصحابة في محل الاختلاف، يعني كيف؟ أديك مثال، حينما يختلف الصحابة رضوان الله عليهم هل من السنة جلسة الاستراحة أو لا؟ بعض الصحابة يقول أنها من السنة، وبعض الصحابة يقول أنها ليست من السنة. من قال أنها ليست من السنة دلنا على سنة ضمنية، ما هي؟ نقول هذا الصحابي لم يرى الرسول يجلس جلسة الاستراحة، فدل ذلك على سنة، وهي أن الرسول كان يفعلها أحيانا كما قال بها من رواها وذكر مشروعية جلسة الاستراحة، وأنه كان يتركها أحيانا كما قال بها من نفى أن يكون الرسول جلس جلسة الاستراحة، لأنه في حكم أو في قوة أنه يقول لم أرى الرسول صلى الله عليه وسلم يجلس جلسة الاستراحة. فهذه سنة ضمنا عرفت من اختلاف الصحابة، وهذا الوجه الثاني. الوجه الثالث من السنة الضمنية ما يأتي عن الصحابة في تفسير القرآن، فإنهم ولابد لا يفسرون القرآن إلا بما فهموا معناه وأخذوه واقتبسوه من الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر مهم ينبغي الانتباه إليه، وهو أن أقوال الصحابة رضي الله عنهم في التفسير مبنية على ما فهموه من الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى ولو كان اجتهادا منهم فإنما يجتهدون على ضوء المعنى الذي أخذوه وفهموه عن الرسول صلى الله عليه وسلم. أيضا من السنن الضمنية ما يسميه العلماء الإجماع السكوتي، إذا قال الصحابي قول أو أفتى في أمر واتفق الصحابة عليه أو لم يخالفوه ولم يعارضوه، فهذا دليل أن هذا الأمر من السنن الضمنية، لأنه في حكم الإجماع السكوتي. الحاصل أن هناك مجالات عدة يأتي فيها للعالم أن يقول هذا سنة، وإن كانت لم تضف صراحة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. الأمر أيضا الذي أنبه عليه في قضية السنة النبوية، ما يعني يتجرأ به بعض الناس من قوله هذه سنة مهجورة، ثم يأتيك بحديث هذا الحديث لم يثبت العمل به ولم يثبت المداومة عليه من الرسول، ولم يثبت، إنما مجرد أنه حديث صح سنده، وهذه قضية خطيرة جدا. لا ينبغي لك أن تحكم على السنة بأنها سنة، على الحديث بأنه سنة مهجورة بهذه الطريقة دون أن تتأكد من الأمور التي ذكرناها في أول مسألة في هذه المهمات المتعلقة بالسنة النبوية، ومنها التأكد من جريان العمل به، ومنها التأكد أنه يعني من الأحاديث المعروفة والمتداولة بين الناس، ومما جرى عليه عمل السلف الصالح، لأن الحقيقة هذه القضية تفتح باب لكثير من الشذوذ والمخالفات لما كان عليه السلف الصالح، فلا بد للمسلم أن يتحرى وأن يضبط الموضوع. فإننا كما نخشى أن نضيف إلى حديث الرسول وإلى سنن الرسول ما ليس منها، نخشى أيضا كما نخشى أن نضيف إلى سنن الرسول وأحاديث ما ليس منها، نخشى أن نخرج منها ما ليس منها، فلابد أن تتحرى وأن تتأكد في هذا الموضوع، أن نخرج منها ما هو منها. أيضا من المهمات التي ينبغي الانتباه لها في قضية السنة والتعامل مع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، أن تترفق في نشرها بين الناس، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه، فهذا أمر مهم ينبغي أن تنتبه عليه في تطبيق السنة ودعوة الناس إليها. أيضا من الأمور التي ينبغي أن تنتبه إليها في العمل بالسنة والدعوة إليها، أن تعلم أن شعار أهل السنة وشعار أهل الحديث هو اتباع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وليس معنى هذا الاتباع مجرد العمل بالحديث، إنما كما بينت لك قبل قليل الاتباع أن تنزل الحديث إلى منزله كما أراده الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن تعمل به على الوجه الذي أراده الرسول صلى الله عليه وسلم. أيضا من المهمات أن تعمل بكل حديث بلغك عن الرسول صلى الله عليه وسلم وثبت عندك أنه مما قاله ومما فعله أو مما أقره عليه الصلاة والسلام. فالعمل بذلك أمر مهم جدا، ويخرجك إن شاء الله عمن يرغب عن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. أيضا من المهمات، دلت أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم على الأحكام التشريعية التكليفية، الواجب والمستحب والمحرم والمكروه والمباح، كما دلت على الأحكام الوضعية، الصحيح والباطل، وما يترتب عليها من الشرط والركن والمانع والسبب. فهذه الأمور دلت عليها السنة النبوية، والعلماء اقتبسوها من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم ومن القرآن الكريم وطبقوها، وذلك لغرضين: الغرض الأول لبيان ما تبرأ به الذمة في العبادات والأعمال والأفعال، والغرض الثاني لسياسة الناس، فيعرف العدل الذي أتى بالواجبات، ويعرف من هو أفضل من ذلك من أتى بالواجبات والمستحبات، ويعرف غير العدل وهو من أخلى بالواجبات. فمن أجل سياسة الناس كان لابد من بيان هذه الأحكام. ولكن هناك طريقة سلكها بعض السلف رضوان الله عليهم، كانوا لا يلتفتون إلى الحكم الشرعي، إنما يكفي عندهم أن يكون هذا سنة لكي يعمل به، فلا يهتمون أن هذا واجب، لا هذا مستحب، لا خلاص هذا سنة نحن نعمل به وهذا يكفي. وهذه طريقة جرى عليها السلف، لكنها طريقة لا يسهل معها سياسة الناس، ولا يسهل معها إبراء الذمة. فالتحرير أنك تعرف الأحكام الشرعية التكليفية والأحكام الشرعية الوضعية، وتنزل الأحكام والسنن في منازلها لكي تكون إن شاء الله من أهل اتباعها ومن أهل الأخذ بها. أيضا من المهمات التي ينبغي لطالب العلم أن ينتبه لها في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وأحوالها، أن العلماء رحمهم الله يذكرون اسم السنة على كل أمر الدين. فالعقائد يسمى سنن، مثل كتاب السنة للإمام عبد الله بن أحمد بن حنبل، وكتاب السنة للمروزي. كل أمور الدين تسمى سنة، العقائد تسمى سنة، الأحكام تسمى سنة، الآداب تسمى سنة، الأخلاق تسمى سنة. فهذه كلها يشملها اسم السنة. والتنبيه هنا أن لا تتعامل مع هذه التسمية على أساس أن هذه المذكورات مما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. فهذه قضية مهمة، لا تعمل المعنى الاصطلاحي للسنة في فهم المراد من هذه الأمور. أيضا أختم بأن السنة النبوية في الاصطلاح هي ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، كأمر عام، أي هذا جنسها، هذا حكمها العام، لكن ليس حكم من داوم على ترك السنن كذلك. فإن من داوم على ترك السنن عند العلماء يلام، لأنه في حكم من رغب عن السنة. ولذلك قال الإمام أحمد بن حنبل: من داوم على ترك صلاة الوتر فإنه رجل سوء ترد شهادته. ومثل ذلك ورد عن الإمام مالك في مسائل أخرى، ومثل ذلك ورد عن غيرهما من الأئمة رحمهم الله. فلا ينبغي للمسلم أن يعمل المعنى الاصطلاحي ويهمل هذه المعاني. نعم، العلماء حكموا أن السنة من حيث هي ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، لكن ليس معنى كلامهم هذا أن الإنسان إذا داوم على ترك السنة أن يقال في حقه أنه لا يعاقب تاركه. نقول لا، فإن العلماء رحمهم الله ذموا وانتقصوا وحكموا برد شهادة من لا يعمل بالسنن، وإن كانت نوافل. هذا ختام هذا المجلس، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله حجة لنا لا علينا، وأن يغفر لنا ولكم ويرحمنا وإياكم ويجنبنا وإياكم السوء، وأن يحيينا على السنة وأن يميتنا على السنة. وصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وأكرر شكري لوزارة الشؤون الإسلامية وفروعها والإخوة الذين قاموا على هذا المنشط، سائلنا الله عز وجل التوفيق للجميع.